وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله، لأنه كلما سار إلى الله عز وجل على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده هدى وضياء في قلبه ويبصره. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. أما بقية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني بذلك طهارة الإنسان، شطر الإيمان أي نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، أي تبرؤ من الشرك والفسوق، تبرؤ من المشركين والفساق بحسب ما معهم من الفسق، فهو تخل. وهذا هو الطهور، أن يتطهر الإنسان طهارة حسية ومعنوية من كل ما فيه أذى. فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شاطر الإيمان. وسبحان الله معناها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلة المخلوقات. فالله عز وجل منزه عن كل عيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب. ولهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص. ولهذا قال الله: ولله المثل الأعلى، بعد قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فالله عز وجل له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه، وله أيضا الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فليس في خلق الله لعب ولهو، وإنما هو خلق مبني على الحكمة. كذلك أحكامه لا تجد فيها عيبا ولا نقصا، كما قال الله تعالى: أليس الله بأحكام الحاكمين؟ وقال عز وجل: فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين السماوات والأرض، شك من الراوي. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تملأان ما بين السماوات والأرض، أو قال: تملأ ما بين السماوات والأرض؟ والمعنى لا يختلف، يعني أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله سبحان الله، وعلى وصف الله بكل كمال في قوله والحمد لله. فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية كما يقولون، أي بين نفي كل عيب ونقص وإثبات كل كمال. فسبحان الله فيها نفي النقائص، والحمد لله فيها إثبات الكمالات. فالتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. والله عز وجل يحمد على كل حال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه سوى ذلك قال: الحمد لله على كل حال. ثم إنها هنا كلمة شاعت أخيرا عند كثير من الناس، وهي قولهم: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا الحمد ناقص، لأن قولك على مكروه سواه تعبير يدل على قلة الصبر، أو على الأقل على عدم كمال الصبر، وأنك كاره لهذا الشيء. ولا ينبغي للإنسان أن يعبر هذا التعبير، بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر به، فيقول: الحمد لله على كل حال، أو يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه. أما أن يقول على مكروه سواه فهذا تعبير واضح على مضادة ما أصابه من الله عز وجل وأنه كاره له. وأنا لا أقول أن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء، فالإنسان بطبيعته يكره ذلك، لكن لا تعلن هذا بلسانك، لا تعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله، بل عبر كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. فالصلاة نور، نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره. ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة، وأخشعهم فيها لله عز وجل. وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه، تفتح عليه باب المعرفة لله عز وجل وباب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته، وهي نور في قبر الإنسان، لأن الصلاة هي عمود الإسلام. إذا قام العمود قام البناء، وإذا لم يقم العمود فلا بناء. كذلك نور في حشره يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فهي نور للإنسان في جميع أحواله، وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها وأن يحرص عليها وأن يكثر منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه. وأما الصبر فقال إنه ضياء، فيه نور لكن نور مع حرارة، كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالضوء لا بد فيه من حرارة، وهكذا الصبر لا بد فيه من حرارة وتعب، لأن فيه مشقة كبيرة، ولهذا كان أجره بغير حساب. فالفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبر أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة لما في ذلك من التعب القلبي والبدني في بعض الأحيان. وقوله الصدقة برهان، الصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، فيبذل المال على هذا الوجه للأهل والفقراء والمصالح العامة كبناء المساجد وغيرها برهانا على إيمان العبد، وذلك أن المال محبوب إلى النفوس والنفوس شحيحة به، فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه، فيكون في بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان وصحته. ولهذا تجد أكثر الناس إيمانا بالله عز وجل وبإخلافه تجدهم أكثرهم صدقة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك وعليك، لأن القرآن هو حبل الله المتين وهو حجة الله على خلقه، فإما أن يكون لك وذلك فيما إذا توسلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه، ففي هذه الحال يكون حجة لك. أما إن كان الأمر بالعكس، أهنت القرآن وهجرته لفظا ومعنا وعملا ولم تقم بواجبه، فإنه يكون شاهدا عليك يوم القيامة. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة بين هاتين المرتبتين، يعني لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك، لأنه لا بد أن يكون إما لك وإما عليك. على كل حال، فنسأل الله أن يجعله لنا جميعا حجة نهتدي به في الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يبدأ يومه من الغدوة بالعمل، وهذا شيء مشاهد، فإن الله تعالى جعل الليل سكنا وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صورة تهدأ فيه الأعصاب ويستريح فيه البدن ويستجد نشاطه للعمل المقبل ويستريح من العمل الماضي. فإذا كان الصباح وهو الغدوة سار الناس واتجهوا كل لعمله، فمنهم من يتجه إلى الخير وهم المسلمون، ومنهم من يتجه إلى الشر وهم الكفار والعياذ بالله. المسلم أول ما يغدو يتوضأ ويتطهر، والطهور شطر الإيمان كما في هذا الحديث، ثم يذهب فيصلي فيبدأ يومه بعبادة الله عز وجل بالطهارة والنقاء والصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، فيفتتح يومه بهذا العمل الصالح، بل يفتتحه بالتوحيد، لأنه يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر الله عز وجل وأن يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران، وهي قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. هذا المسلم، هذا الذي يغدو في الحقيقة وهو بائع نفسه، لكن هل باعها بيعا يعتقها فيه؟ نقول المسلم باعها بيعا يعتقها فيه، ولهذا قال فبائع نفسه فمعتقها، هذا قسم، أو موبقها معناها بائع نفسه فموبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي فيه الهلاك، لأن معنى أوبقها أهلكها، وذلك أن الكافر يبدأ يومه بمعصية الله، حتى لو بدأ بالأكل والشرب فإن أكله وشربه يعاقب عليه يوم القيامة ويحاسب عليه. كل لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يعاقب عليها، وكل شربة يبتلعها من الماء فإنه يعاقب عليها، وكل لباس يلبسه فإنه يعاقب عليه. والدليل على هذا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا لا غيرهم، خالصة يوم القيامة، يعني ليس عليهم من شوائبها شيء يوم القيامة. فمفهوم الآية الكريمة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين حرام، وأنها ليست خالصة لهم يوم القيامة، وأنهم سيعاقبون عليها. وقال الله في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فمفهوم الآية الكريمة أن على غير المؤمنين جناح فيما طعموا. فالكافر من حين ما يصبح والعياذ بالله وهو بائع نفسه فيما يهلكها، أما المؤمن فبائع نفسه فيما يعتقها وينجيها من النار، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. في آخر هذا الحديث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يكون القرآن حجة لهم كما قال والقرآن حجة لك، وقسم يعتقون أنفسهم بأعمالهم الصالحة، وقسم يهلكونها بأعمالهم السيئة، والله الموفق. قال الإمام النووي رحمه الله 26. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. الشرح: كان من خلق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل شيئا يجده إلا أعطى، وما عهد عنه صلى الله عليه وسلم منع سائلا، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعيش في بيته عيش الفقراء، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع، فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأشجع الناس. فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه ما من خير يكون عنده فلن يدخره عنهم، أي لا يمكن أن يدخر شيئا عنهم فيمنعهم، ولكن ليس عنده شيء. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعفاف والاستغناء والصبر، فقال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. هذه ثلاثة أمور: أولا، من يستغني يغنيه الله، أي من يستغني بما عند الله عما في أيدي الناس يغنيه الله عز وجل، وأما من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم فإنه سيبقى قلبه فقيرا والعياذ بالله، ولا يستغني. والغنى غنى القلب، فإذا استغنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس وجعله عزيز النفس بعيدا عن السؤال. ثانيا، من يستعفف يعفه الله، فمن يستعفف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل. والإنسان الذي يتبع نفسه هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله، لأنه إذا أتبع نفسه هواها وصار يتبع النساء وصار يتتبع النساء فإنه يهلك، تزني العين، تزني الأذن، تزني اليد، تزني الرجل، ثم يزني الفرج وهو الفاحشة والعياذ بالله. فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم أعفه الله عز وجل وحماه وحما أهله أيضا. ثالثا، من يتصبر يصبره الله، أي يعطيه الله الصبر. فإذا تصبرت وحبست نفسك عما حرم الله عليك وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال، فإن الله تعالى يصبرك ويعينك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث لأنه في باب الصبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أي ما من الله على أحد بعطاء من رزق أو غيره خيرا وأوسع من الصبر، لأن الإنسان إذا كان صبورا تحمل كل شيء، إن أصابته الضراء صبر، وإن عارض له الشيطان بفعل المحرم صبر، وإن خذله الشيطان عن ما أمر الله صبر. فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصبر فهذا خير ما يعطاه الإنسان وأوسع ما يعطى. ولذلك تجد الإنسان الصبور لو أوذي من قبل الناس، لو سمع منهم ما يكره، لو حصل منهم اعتداء عليه، تجده هادي البال لا يتصلب ولا يغضب، لأنه صابر على ما ابتلاه الله به. فلذلك تجد قلبه دائما مطمئنا ونفسه مستريحة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، والله الموفق. قال الإمام النووي رحمه الله 27. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. الشرح: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن صهيب الرومي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. أي إن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهر العجب على وجه الاستحسان لأمر المؤمن أي لشأنه، فإن شأنه كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم فصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير فقال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه حال المؤمن وكل إنسان، فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين، إما سراء وإما ضراء، والناس في هذه الإصابة السراء أو الضراء ينقسمون إلى قسمين، مؤمن وغير مؤمن. فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له، إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على الله فكان ذلك خيرا له، فنال بهذا أجر الصائمين. وإن أصابته سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح ونعمة دنيوية كالمال والبنين والأهل شكر الله، وذلك بالقيام بطاعة الله، لأن الشكر ليس مجرد قول الإنسان أشكر الله، بل هو القيام بطاعة الله عز وجل، فيشكر الله فيكون خيرا له، ويكون عليه نعمتان: نعمة الدين ونعمة الدنيا. نعمة الدنيا بالسراء ونعمة الدين بالشكر. هذه حال المؤمن، فهو على خير سواء أصيب بسراء أو أصيب بضراء. وأما الكافر فهو على شر والعياذ بالله، إن أصابته الضراء لم يصبر بل تضجر ودعا بالويل والثبور وسب الدهر وسب الزمن بل وسب الله عز وجل ونعوذ بالله. وإن أصابته سراء لم يشكر الله فكانت هذه السراء عقابا عليه في الآخرة، لأن الكافر لا يأكل أكلة ولا يشرب شربة إلا كان عليه فيها إثم، وإن كان ليس فيها إثم بالنسبة للمؤمن لكن على الكافر إثم، كما قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل هي للذين آمنوا خاصة وهي خالصة لهم يوم القيامة، أما الذين لا يؤمنون فليست لهم، ويأكلونها حراما عليهم ويعاقبون عليها يوم القيامة. فالكافر شر سواء أصابته الضراء أم السراء، بخلاف المؤمن فإنه على خير. وفي هذا الحديث الحث على الإيمان وأن المؤمن دائما في خير ونعمة، وفيه أيضا الحث على الصبر على الضراء وأن ذلك من خصال المؤمنين، فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابرا محتسبا تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر على الله فذلك عنوان الإيمان، وإن رأيت العكس فلوم نفسك وعدل مسيرك وتب إلى الله. وفي هذا الحديث أيضا الحث على الشكر عند السراء، لأنه إذا شكر الإنسان ربه على نعمة فهذا من توفيق الله له، وهو من أسباب زيادة النعم، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا وفق الله الإنسان للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثانية، فإذا وفق فيها نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة، وهكذا، لأن الشكر قل من يقوم به، فإذا من الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة. ولهذا قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وصدق رحمه الله، فإن الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد، فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثان، فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث، وهلم جرى. ولكننا في الحقيقة في غفلة عن هذا، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم ويصلح أعمالنا وأعمالكم، إنه جواد كريم. قال الإمام النووي رحمه الله: 28. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، أي من شدة ما يصيبه جعل يغشى عليه من الكرب، لأنه عليه الصلاة والسلام يشدد عليه الوعك والمرض، كان يوعك كما يوعك الرجلان من الناس. والحكمة في هذا من أجل أن ينال صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر، فإن الصبر منزلة عالية لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عز وجل، لأنه لا صبر إلا على مكروه. فإذا لم يصب الإنسان بشيء يكره فكيف يعرف صبره؟ ولهذا قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من الناس، فجعل يتغشاه الكرب، فتقول فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبا، تتوجع له من كربه، لأنها امرأة والمرأة لا تطيق الصبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى، كما كان صلى الله عليه وسلم وهو يغشاه الموت يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، وينظر إلى سقف البيت. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلت رضي الله عنها تندبه، لكنه ندب خفيف لا يدل على التسخط من قضاء الله وقدره. وقولها أجاب ربا دعا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، أجال الخلق بيده، تصريف الخلق بيده، كل شيء إلى الله، إلى الله المنتهى وإليه الرجعة. فأجاب داعي الله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا توفي صار كغيره من المؤمنين، يصعد بروحه حتى توقف بين يدي الله عز وجل فوق السماء السابعة. فقالت: وأبتاه، أجاب ربا دعا. وقولها وأبتاه جنة الفردوس مأواه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق منزلة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأواه جنة الفردوس، وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة، وسقفها الذي فوقها عرش الرب جل جلاله، والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها. قولها يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، النعي هو الإخبار بموت الميت. وقالت إننا ننعاه إلى جبريل، لأن جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي صباحا ومساء، فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام فقد نزول جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الأرض بالوحي، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما حمل ودفن قالت رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، يعني من شدة وجدها عليه وحزنها ومعرفتها بأن الصحابة رضي الله عنهم قد ملأ قلوبهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل طابت؟ والجواب أنها طابت، لأن هذا ما أراد الله عز وجل، وهو شرع الله، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفدى بكل الأرض لفداه الصحابة رضي الله عنهم، لكن الله سبحانه هو الذي له الحكم وإليه المرجع، وكما قال الله تعالى في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الفوائد في هذا الحديث: بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، يمرض ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر، وجميع الأمور البشرية تعتري النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيه رد على هؤلاء القوم الذين يشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به وهو في قبره، بل إن بعضهم والعياذ بالله لا يسأل الله تعالى ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن الذي يجيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره؟ قال الله تعالى آمرا النبي: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، بل هو عبد من عباد الله، ولهذا قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال الله سبحانه له أيضا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. أي هذه وظيفتي من الله ورسالاته. ولما أنزل الله تعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قرابته صلى الله عليه وسلم، وجعل ينادي إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. إلى هذا الحد ابنته التي هي بضعة منه والتي يريبه ما ربه يقول لها: لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا دليل على أن من سواها من باب أولى، ففيه ضلال هؤلاء الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم. تجدهم في المسجد النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر ويصمدون أمام القبر كصمودهم أمام الله في الصلاة أو أشد. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذنا بالتساخط على الله عز وجل، لأن فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل. وفيه دليل على أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بقيت بعد موته، ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة. كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، بقيت فاطمة ولكن ليس لها ميراث، لا هي ولا زوجاتي ولا عمه العباس ولا أحد من عصبته، لأن الأنبياء لا يورثون. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبون ملكا يورث من بعدهم، ولكن الله عز وجل منع ذلك. فالأنبياء لا يورثون، بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له، والله الموفق. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.